هذا السائل يقول: ما الفرق بين الهزل والاستهزاء، وهل كلاهما يكفر إذا كان في حق الله؟ والجواب أن الفرق بينهما أن الهزل هو المزح بخفة، وأما الاستهزاء فالمراد منه تنقص من استهزئ به ونسبته إلى السوء، وكلاهما إذا وقع في حق الله سبحانه وتعالى فهو كفر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.